بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: ولو حد مقدرا فلا ضمانا. المعنى في هذا أن الإمام إذا حد على حد من حدود الله تبارك وتعالى حدا قدره الشارع، مثلا في شرب الخمر حده 40 جلدة، وفي قذف حده 80، وفي الزنا حده 100، كل هذه الحدود مقدرة. لكن عندما حده مات، إما في أثناء الحد أو بعد الحد، حتى لو قال الأطباء إنه مات من الحد فلا ضمان، لأن الله أمر بذلك، ونحن يجب علينا أن نقوم بالحدود التي أمر الله تبارك وتعالى به. ولو ضرب شارب بنعال وثياب فلا ضمان على الصحيح، يعني حتى لو كانت آلة الضرب عبارة عن ثياب ملفوفة أو النعال أحذية، وهكذا كان يضرب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم نتجاوز الحد ومات، كذلك لا ضمان. وكذا 40 سوطا على المشهور، يعني إذا جلد الإمام شارب الخمر 40 جلدة وكان هذا حرا، لأن العبد إنما يضرب نصف ما على الحر، وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإذا ضرب الحر 40 سوطا عند ذلك ومات فلا شيء على الضارب، أو أكثر وجب قسطه بالعدد. هذه المسألة سنقف عندها قليلا ونعرف ما معنى الأكثر. الأصل في الحد أن يضرب الإمام شارب الخمر 40 جلدة، وأن يضرب القاذف 80، وأن يضرب الزاني 100، لكن أحيانا يكرر مثلا شارب الخمر الفعل، أو يكرر الزاني فعلته، فيأتي الإمام فيزيد في ضربه نكالا، يعني وما زيد على الحد يسمى تعزير. الآن إذا كان هذا الرجل ضعيفا وضربناه أكثر من الحد، فنحن نستطيع مثلا أن نقول ضربه الإمام 41 سوطا فمات، عند ذلك طبعا عند الموت سيتوقف عن الضرب. بأي شيء مات؟ هل مات بالضربة الزائدة أم مات بمجموع 41؟ قالوا بل مات بمجموع 41. نقول هذه 40 حق لله عز وجل، بقي 1. نأتي إلى الدية فنقسمها إلى 41 قسما، 40 هدر لا قيمة له، والقسم الزائد 1 من 41 جزءا يدفعه الإمام مما هذا على رأي. إذا مثلا نريد أن نأخذ مثالا آخر، ضربه 50 كم زاد؟ زاد 10. إذا قلنا والدية، لنفترض أن هذا الفعل لامرأة وديتها 50 جملا، 40 جملا منها مقابل 40، والعشرة الباقية هذه لوحدها، 40 لحق الله تبارك وتعالى، ماتت أثناء حد من حدود الله، لكن الإمام زاد في الحد شيئا معينا، فزاد عن 40 10، 40 و10 ديتها 50، 40 مقابل 40، انتهينا، لأن هذا حد من حدود الله تبارك وتعالى. بقيت 10 الأخيرة، هذه 10 الأخيرة يتحملها الإمام. لو كان ذكر سيتحمل الإمام 20، وثمانين مقابل الأربعين، يعني لأن الدية مئة فسنقسمها أخماسا، هو زاد في هذه الحالة مقدار الضرب كان على خمسين جلدة، أربعين بحق الله زاد في مقدار الخمس. لماذا؟ لأن الأربعين أربعة أخماس، مات في خمسين، ما أربعة أخماس من المضروب، هذا حق لله عز وجل، أربع أخماس من الدية ساقط، أربع أخماس الدية ثمانون جملا. ماذا بقي عندنا؟ بقي عشرون، هو هذا الذي يتحمله الإمام أو أكثر، وجب قسطه بالعدد، شيء محسوب نسبة وتناسب. وفي قول نصف دية، لكن ليس هذا هو المفتى به. لماذا؟ من قال نصف الدية قال مات بحد وبغير حد، معنى ذلك صار في اشتراك الاثنين، الحد نصف والباقي نصف، يعني هذا ليس فيه يعني ذلك العدل، لأن هو ما ضربه مثلا، والله عندما ضربه خمسين خمسة وعشرين، لا ضربه أربعين لله وبقيت العشرة زيادة، وهو يضرب لله عز وجل، لكن عليه أن يراعي الأحوال. ويجريان في قاذف جلد أحدا وثمانين، يعني حتى القاذف إذا جلد في واحد وثمانين ثم مات، ثمانون هذا حق لله عز وجل، مع أن هذا الحق في الأصل لمن؟ للآدمي، لكن الحد من الذي فرضه؟ رب العزة تبارك وتعالى. ففي الثمانين عند ذلك نقسم الدية إلى واحد وثمانين جزءا، ثمانون جزءا هدر، وبعد ذلك بقي جزء واحد يتحمله الذي جلد أكثر من أو أمر الجلة. ولمستقل قطع سلعة إلا مخوفة لا خطر في تركها. انتقل الشيخ إلى شيء آخر، أحيانا بعض الناس يخرج له شيء زائد، مثلا إصبع زائد، أحيانا في كل يد بدل من خمس أصابع ست أصابع، أحيانا ترى له قطعة في جسمه خرجت وتدلت، يعني ماذا يفعل فيها؟ إذا كان أهل الخبرة يقولون لا خطر في قطعها، وهذا جرى كثير، فسلمها لإنسان كان سابقا أكثر ما يقوم في هذا العمل الحلاقون، هم الجراحون كانوا سابقا، ثم بعد ذلك تطور الأمر حتى الطب انقسم إلى عدة أقسام. اليوم إذا حكم طبيب بأنها ليس فيها خطر، وبعد ذلك سلم هذا الإنسان نفسه إلى طبيب فقطع له السلعة، يعني القسمة الزائدة من الجسم أيا كان، ولو كانت بمقدار حمصة اسمها سلعة، حتى لو صارت بمقدار بطيخة اسمها سلعة، يعني كيفما كان فله قطعها لا خطر في تركها. حتى لو كان لا يشترط، قال إنه الإنسان لا يصيبه شيء لو تركها، غالبا الإنسان يريد أن يتخلص من الشيء الزائد في جسده، فإذا كان لا يوجد خطر في قطعها، نعم، ولا خطر في تركها، له الحق أن يقطع هذه السلعة، له أن يفعل ذلك بنفسه أو أن يعني يأمر أحدا من أهل الخبرة فيقوم في نزعه. قال أو الخطر في قطعها أكثر، نعم، إذا كان الخطر في قطعها أكثر عند ذلك نقول يعني لا، ليس له أن يقطعها، لأن الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني له. نستطيع أن نقسم العبارة إلى ثلاثة أقسام، لمستقل قطع سلعة إلا مخوفة، إذا كان لا خطر في تركها أو الخطر في قطعها أكثر، الأولى عدم قطعها، لأن القطع هنا قد يؤدي إلى خطر إما مظنون وإما متحقق، ولذلك ربنا يقول يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قد يكون الإنسان في عنده هذا تؤدي له شيء فاحش إلى غير ذلك فأراد قطعها، عند ذلك له ذلك. نعم. قال: ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون. طبعا زيادة على مسألة المستقل، عندنا ما يسمى بآخر الطب الكي، يعني أحيانا يسلم الإنسان نفسه لإنسان يكوي، فإما أن يكوي نفسه وإما أن يأتي إنسان فيستخدم مسألة الكي، فآخر الطب الكي. الناس بيقولوا بالعامي آخر طب الكي، يعني هو لا، آخر الطب الكي، يعني وهو أن يجعل عبارة عن ميسان وبعد ذلك يحميه في النار، ثم يجعله في مكان ما، ثم يجعل من وراء ذلك مصرفا أو ما شاكل ذلك. طبعا هذه الأمور اليوم ترقت طبيا إلى درجات عالية، فينبغي علينا، يعني اليوم يوجد حرق حتى في الليزر مثلا، ربما يكون هذا من ذلك، لكن هنالك هذا فيه دقة، فيه عدم جرثمة، فيه كذا، بينما الأمر السابق قد يقول: سمعت مرة من أحد الأطباء يقول إن ما يفعلونه إن ألم الكي أشد من ألم المرض، عند ذلك يحسب نفسه أنه يعني قد تخلص. الله أعلم، هذه مسألة نعود فيها إلى أهلها، لكن نعود إلى يعني أصل العمل الذي نقوم فيه. لأب وجد قطعها من صبي، وجدوا أن الصبي أو المجنون عنده شيء، فإذا زاد خطر الترك على خطر البقاء عند ذلك لهم أن يقطعوها مع الخطر إن زاد خطر الترك، يعني قالوا إننا إذا لم نزلها عند ذلك يتفشى المرض. اليوم ترى كثير من الناس عافانا الله وإياكم أحيانا يحدث له بعض الأورام، بعض الأورام في الثدي عند المرأة، فتقوم المرأة وتذهب بنفسها إلى طبيب ليستأصل لها، وربما كان يستأصل لها الثدي كاملا. أحيانا تقع بعض الأشياء من انسداد في بعض العروق إلى ما يعني يتلف العضو، وخشية من أن يسري ذلك التلف إلى بقية القدم فتقطع أحيانا من الكعبين وأحيانا من الركبة وأحيانا من الحقوين، نرى أن كثيرا من الناس يدخلون وبعد ذلك تقطع أيديهم أو أرجلهم. لماذا؟ قالوا إن خطر الترك أخطر من خطر من البقاء، لأن يعني القطع أولى بكثير من أن نبقي، لأننا إذا قطعنا استأصلنا المرض، وإذا استمرينا في ذلك ماذا حدث؟ زاد ذلك المرض. فللولي من أب وجد قطعها من صبي ومجنون، أما السلطان ليس له ذلك وليس له ولاية في هذا الأمر، وله ولسلطان قطعها بلا خطر. إذا كانت هنالك سلعة أو شيء من هذا فللسلطان أن يتدخل في غيره أو لغير الأب والجد إن لم يكن هنالك خطر. وكذلك فصد وحجامة، أما الفصد وهو إخراج الدم طبعا، والحجامة طرق لإخراج الدم، فإن الدم إذا ما زاد في الإنسان فمن الممكن أن يخرجه الإنسان. طبعا إذا أشار أطباء إلى أن هذا الأمر ليس فيه شيء، يعني أما كثرة العمل إذا كان الإنسان يعني كما حدث في السنوات الماضية أن كثيرا من الناس ربما معهم بعض الأمراض لا يذهبون إلى طبيب، وبعد ذلك أيضا لا يذهبون إلى إنسان يعرف صنعة الحجامة بشكل جيد جدا، فلقد سمعنا أن بعض الناس ربما يشرق يكسر مثلا هيك زجاجة من أي مطربان بندورة بكسره هيك، وبعد ذلك بيشرط فيه إلى غير ذلك، لا يستخدم أدوات معقمة، يعني يستخدم السكين أو المشرط لأكثر من شخص، هذه مما تؤدي إلى نقل كثير من الأمراض، هذا حرام حرام. وأنا متكل على الله، هذا لا، حقيقة الاتكال على الله أن تتبع شرع الله، الاتكال على الله أن تسمع كلام الله ولا تلقوا بأنفسكم بأيديكم إلى التهلكة، هذا حقيقة الاتكال على الله عز وجل. أما أن تذهب إلى إنسان لا يعرف شيئا من هذا الأمر، وبعد ذلك يعمل بشيء ربما لا يصلح مع الحيوان فضلا عن الإنسان، فهذا ينبغي علينا أن نفهمه وأن نعلمه، وأن هذا الجسد ليس ملكا لك أيها الإنسان، إنما هو ملك الله تبارك وتعالى. لو فعل شيئا من الأمور الجائزة من قطع سلعة أو من فضل أو من حجامة أو من ختان، هذه الأمور كلها جائزة، لو فعل شيئا منها فمات عند ذلك لا ضمان على أحد في الأصح، فلو مات بجائز من هذا فلا ضمان في الأصح، ولو فعل سلطان بصبي ما منع فدية مغلظة في ماله، جاء السلطان فأراد أن يفعل شيئا في حق صبي وكان الخطر مثلا في قطعه أكثر من الخطر في بقائه، ولكن السلطان أمر بذلك ومات عند ذلك السلطان معتد، ولو كان ملكا أو رئيسا أو أميرا مؤمنين فهنالك دية مغلظة في ماله. وما وجب بخطأ إمام في حد أو حكم فعل عاقلته، يعني الخطأ ينبغي على الإمام دائما أن يكون يعني حذرا جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن للأئمة أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في القصاص، يعني لا تقم وتأمر بالقصاص قبل أن تتأكد 100%. ولذلك لو قلنا عن فلان أخطأنا في قطع يده هذا أمر سهل، الله يتجاوز عنك، أما أن تخطئ في قطع يد إنسان وهو بريء فهذه مشكلة كبيرة جدا، فالخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. وفي قول في بيت المال، إذن الذي يتحمل الخطأ إما عاقلة الإمام وإما بيت مال المسلمين، كما فعل سيدنا الصديق عندما أخطأ أولئك مع سيدنا خالد عندما قال أدفئوا أسراكم فقتلوهم، وكان يقصد سيدنا خالد أن يشعلوا النار لهم وأن يستدفئوا وأن يصطلوا على تلك النار، لكن أهل تلك القبيلة عندهم أدفئوا الأسير أي اقطعوا رأسه، ولم يكن يعلم سيدنا خالد هذا الكلام، فما كان منهم إلا أن قطعوا رؤوسهم. وعندما وصل الأمر إلى سيدنا الصديق رضي الله عنه غضب سيدنا عمر غضبا شديدا وأراد أن يعزل سيدنا خالد لهذا الخطأ، فقال ما كنت لأعزل سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام سيدنا أبو بكر فودى هؤلاء الأسرى جميعا من بيت مال المسلمين. ولو حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين فإن قصر في اختبارهما فالضمان عليه، يعني نحن نحتاج أحيانا إلى شهود، الشاهد ينبغي أن يكون مسلما مكلفا عدلا ذكرا له صفات، سامعا ناطقا، كل هذه الصفات ينبغي أن تكون في الشاهد، فتبين أن الشاهد بدل أن يكون حرا كان عبدا، وبدل أن يكون مسلما كان ذميا، وبدل أن يكون بالغا كان مراهقا، وقصر الإمام في اختبارهما بأن ترك ذلك جملة. أما إذا دلسوا عليه فبان أن المراهق مثلا هو يعني ظهر أنه بأكثر من عمره، أو أن الذمية لا يلبس اللباس الذي يعرف به بالغيار بين أهل المسلمين، ولذلك كان المسلمون سابقا يأمرون أهل الذمة بالغيار، وإلى الآن تظهر هذه الآثار عليهم. انظر إلى أكبرهم اليوم ماذا تجد في لبسه؟ تجد قطعة إما حمراء أو ما شاكل ذلك، موضوعة إما على كتفه أو في وسطه أو علامة على صدره، الآن هم يتفننون فيها فيحسبون أن ذلك زين، لا، هذه علامة على أنهم من أهل الذمة. واليوم وسائل الإعلام تظهر ذلك في كل يوم، من أراد أن ينظر إلى ذلك فهذه علامة كانت على أهل الذمة، لا يمكن الإنسان أن يمشي في الطريق إلا وتظهر هذه العلامة حتى نميزه في الشهادة أو في غيرها. عند ذلك فبنادم كان لم يلبس هذا اللباس دلس عليه الآن لم يكن مخطئا في ذلك. نعم وكان الاسم ربما يعني لا يدل على هذا الأمر. يعني مثلا ترى أن هنالك بعض الأسماء يشترك فيها النصارى ويشترك فيها المسلمون، لذلك يعني ينبغي علينا أن ننتبه لهذا الأمر. أو مراهقين أيضا إذا قصر الإمام في اختيارهما عند ذلك الضمان عليه. قال وإلا فالقولان، معنى ذلك الضمان إنما تكون على عاقلته أو في بيت مال المسلمين. فإن ضمنا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع على الذميين والعبدين في الأصح. قد يقول الذمي والعبد أنتم سألتمونا ونحن أجبنا، ما سألتني أنا عبد، أنا ما دلست عليك، فعند ذلك لا رجوع على الذميين والعبدين والمراهقين. نعم. ومن حجم أو فصد بإذن لم يضمن. ذهب إنسان إلى حجام فقال له احجمني مثلا، أو طلب منه أن يفصد منه دما، في هذه الحالة هو قام بعمله المعتاد. لكن اليوم مثلا كان يقول طبيب إياك أن تفعل الحجامة فإن دمك لن يجف بعد ذلك، ما عنده عندهم مثلا ميوعة في الدم إلى غير ذلك، ليس عنده تخثر، في هذه الحالة إنك تموت بذلك. من الذي اعتدى على نفسه الآن؟ الإنسان نفسه الذي ذهب إلى الحجام فاحتجم، لا يكلف الحجام أن يفعل له تحليل طبي، معنى ذلك عنده ميوعة في الدم وما شاكل ذلك، ففي هذه الحالة لا يضمن الحجام. وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه وخطأ. واحد وظف جلاد، اختار الناس بالدولة موجود ناس يضربون وناس يضربون بالرصاص وأناس يشنقون، نعم، فهذا الذي يعمل على كل هذه الوسائل وسائل القتل، طبعا بعضها مشروع وبعضها غير مشروع، لكن بغض النظر عن مسألة الآن مشروع أم لا، هذا الجلاد هل هو المحاسب أم الآمر له محاسب؟ هذا الجلاد عبارة كأنه إيد السلطان إيد الآمر، ولذلك ينبغي على هذا الجلاد إذا قتل فتبين أن القتل خطأ أو ضرب تبين أن الضرب خطأ، عند ذلك هذه مسألة من هنا يعني مسألة ننتبه لها. يفعل بعض رجال الشرطة اليوم أو ما شابههم شيئا، فإنهم إذا أرادوا أن يأتوا بإنسان يضربوه في الطريق، أنت ماذا لك؟ لا يحق لك أن تضربه أيها الشرطي، لا يحق، أنت عبارة عن أداة لتذهب بهذا، ما كان ذنبه، ما صدر في حقه قصاص، ما صدر في حقه عقوبة، أنت بأي حق تتسلط عليه؟ لو مات من ضرب هذا الشرطي فالشرطي مهما كان فالشرطي إنما ينبغي عليه أن يقاصص به، العمد بالعمد والخطأ بالخطأ وشبه العمد بشبه العمد، نفس الحكم تماما، لأنه لا يحق. أنا أستغرب من بعض الناس الذين يقومون بهذا الفعل، أنت لك موكول إليك مهمة فقط، هذه المهمة أن تأتي بهذا الأمر، هذا التعالي، وهذا كل ذلك من عدم التوجيه. كل الشعب الآن ترى يعني نحن نجهل بديننا نجهل أحوالنا، فقبل أن يتوظف الإنسان بأي وظيفة من الوظائف ينبغي أن يتعلم قانون هذه الوظائف، هم يعلمونهم لكن أما إهمال في التعليم وإما إهمال في المراجعة لهذه الأمور. حتى سمعت مرة بعض أصحابي الرأي يعني ليس من أهل العلم قال يعني هنالك بعض العقوبات التي يتخذها بعض القضاة وربما هو متكئ لا يشعر بهذه العقوبة، قال لا لو كان قبل أن يعين قاضي أن يسجن يوما أو يومين أو يضرب ضربا أو ضربين أو يعني يفعل ليعرف مدى أثر ذلك قبل أن يصرح بقضائه هكذا دون أن يعلم ما هي الآثار التي عليه. طبعا هذا يتكلم برأي من رأيه، شيء جميل جدا يعني أن تشعر بهذا الأمر. الإسلام شعر، الإسلام عندما يضرب الجلدة الواحدة يقول اليد تقيم الحد، والقلب يرعى الوجه. نحن نفعل حتى الحد، رفع الصوت، نزوله، نوعه، كل ذلك تكلمنا عنه، كيف حتى يرفع يده وكيف يخبئ ويضربها. لا يوجد شيء في قلبه على هذا الإنسان، إنما يعظم حرمات الله تبارك وتعالى. فالجلاد إذن هو أداة من أدوات الإمام إن جهل ظلمه وخطأه. فإذا جهل ظلمه وخطأه عند ذلك فلا يضمن أبدا. وإلا فالقصاص والضمان على الجلاد إن لم يكن إكراه، يعلم أن الذي أمره ظالم وهذا الضرب لا يجوز، هو عالم الجلاد عالم، فما العمل في ذلك؟ عليه أن يترك هذه الوظيفة وأن يذهب إلى وظيفة أخرى ولا يوجد إكراه. فإن أكره على ذلك فالضمان على المكره. بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن مسألة هامة، ما حكم ختان الرجل وختان المرأة، وما حكم من قصر في واحد منهما أو بعد ذلك أدى إلى يعني تفويت هذا العضو يعني منفعته، هذا ما سيكون في درسنا القادم. الحمد لله رب العالمين.